مع ذي أناس قد قضوا أيامهم في لهوهم والجهل فيهم قد بدا لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا ظلاما أسودا لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا والجهل فينا قد أقام وأقعدا جدوا خطاكم نحو عزة دينكم وتزودوا خيرا ولا تبقوا سدى قوموا لأجل العلم ليس لغيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنبدأ بإذن الله بمقرر الآداب وشرح كتاب حلية طالب العلم للشيخ دكتور بكر أبو زيد رحمه الله، وهو من علماء المملكة العربية السعودية ومن هيئة كبار العلماء. لماذا ندرس هذا الكتاب حلية طالب العلم؟ من أهم الأمور على طالب العلم أن يتحلى بآداب العلم، وأدب العلم أهم من العلم. إذا لم يتحلى طالب العلم بآداب العلم فلن يستفيد من علمه شيئا. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يخرجون في طلب الأدب السنة والسنتين، أدب العلم، يعني يتعلمون من آداب العلماء وأخلاقهم وسمتهم أكثر من العلم. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: الناس أحوج إلى العلم من الطعام والشراب. الناس أحوج إلى العلم من الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاجه في اليوم مرة أو مرتين أو ثلاث، والعلم يحتاجه في كل وقت. فالإنسان في يومه وليلته يحتاجه في الطهارة، ويحتاجه في الصلاة، ويحتاجه في الزواج، ويحتاجه في البيع والشراء. فحياة الإنسان تكون بالعلم. يقول عبد الله بن مبارك: طلبت العلم فأصبت منه شيئا، يعني فقه وحديث وغيره، وطلبت الأدب فإذا أهله قد بادوا، راحوا أدب العلم. فلذلك كانوا يطلبون العلم وكانوا يطلبون الأدب. كان الأدب، أدب العلم، هو المقياس الذي يقاس به الناس. ولذلك أدب العالم وأخلاق العالم وسمت العالم هذا جزء من النبوة. جاء في سنن أبي داود الحديث الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الهدي الصالح والسمت، الهدي الصالح والسمت والاقتصاد، جزء من 25 جزءا من النبوة. الهدي الصالح والسمت، سمت العالم وهديه وأخلاقه، جزء من 25 جزءا من النبوة. فدل على أن قضية آداب العلم من القضايا المهمة في الشرع. قال عبد الله بن المبارك: لا ينبل الرجل بنوع من العلم ما لم يزين علمه بالأدب. لا ينبل الرجل بنوع من العلم ما لم يزين علمه بالأدب، يعني أدب العلم. ولذلك أفرد العلماء مصنفات في آداب العلم، لم يتركوا هذا العلم، بل ألفوا وأفردوا مصنفات. من أشهرها تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لابن جماعة. تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لابن جماعة، هذه من أحسن كتب التي تتكلم عن أدب طالب العلم مع نفسه ومع شيخه ومع زملائه ومع كتابه ومع حفظه بالتفصيل. وهناك كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي، أيضا هذا كتاب يفصل فيه آداب الراوي وآداب طالب العلم. وهناك كتاب جامع بيان العلم وفضله، جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر معروف المالكي، وكتب كثيرة. وتكلم العلماء في أبواب في كتب كثيرة عن العلم، يعني أفردوا باب العلم، مثل ابن القيم رحمه الله عنده كتاب اسمه مفتاح دار السعادة، مفتاح دار السعادة كتاب في الوعظ والنصيحة، لكن أفرد باب مهم جدا في فضل العلم، تكلم عن العلم وفضل العلم. ومن الكتب المعاصرة هذا الكتاب الذي نقرأه الآن، حلية طالب العلم لعالم متفنن في العلوم رحمه الله، دكتور بكر أبو زيد، فوضع هذا الكتاب وجعله قاعدة مهمة ينطلق منها طالب العلم في طلبه العلم، كيف يتأدب بأدب العلم قبل أن يدخل في العلم. سنقرأ كلام المؤلف رحمه الله ونحاول أن نعلق بعض التعليقات النافعة بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام 1408، وللمسلمون ولله الحمد يعايشون يقظة علمية تتهلل لها سبحات الوجوه ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة مجدها ودمها المجدد لحياتها، إذ نرى الكتائب الشبابية تترى يتقلبون في أعطاف العلم مثقلين بحمله يعلون منه وينهلون، فلديهم من الطموح والجامعية والاطلاع المدهش والغوص على مكنونات المسائل ما يفرح به المسلمون نصرا، فسبحان من يحيي ويميت قلوبا. لكن لا بد لهذه النواة المباركة من السقي والتعهد في مساراتها كافة نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار والتعثر في مثاني الطلب والعلم من تموجات فكرية وعقدية وسلوكية وطائفية وحزبية. وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم، هذه رسالة في التعالم كتاب آخر، يعني أبو بكر أبو زيد رحمه الله ألف رسالتين، حلي طالب العلم هذه ورسالة في التعالم، يعني ممن يظهر العلم وليس بعالم، وهذا أيضا رسالة مهمة تكشف المندسين بينهم خشية أن يردوهم ويضيع عليهم أمرهم ويبعثر مسيرتهم في الطلب فيستلوهم وهم لا يشعرون. واليوم أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك، فاجعل طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة لحليتك، فها أنا ذا أجعل سن القلم على القرطاس قاتل ما أرق فتل ما أرقم لك أنعم الله بك عينا. قال: لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام، وأن العلم وهو أثمن درة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته، ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه وأفردوها بالتأليف إما على وجه العموم لكافة العلوم أو على وجه الخصوص كآداب حملة القرآن الكريم وآداب المحدث وآداب المفتي وآداب القاضي وآداب المحتسب وهكذا. والشأن هنا في الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي، يعني في كل علم كان هناك له آداب، وكتابنا هذا أدب لجميع العلوم الشرعية. وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب، وأدركت خبر آخر العقد في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف، إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزرنوجي المتوفى سنة 593 الهجرة رحمه الله تعالى، المسمى تعليم المتعلم طريق التعلم. فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لأقوم طريق، فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد وفي مواد الدراسة النظامية، وأرجو أن يكون هذا التقييد فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب وتسلك به الجادة في آداب الطلب وحمل العلم وأدبه في نفسه مع نفسه ومع مدرسه ودرسه وزميله وكتابه وثمرة علمه، وهكذا في مراحل حياته. فإليك حلية تحوي مجموعة آداب نواقضها مجموعة آفات، فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفاته، فمقل ومستكثر. وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة، فالوجوب فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم. ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف، ومنها ما يختص به طالب العلم، ومنها ما يدرك بضرورة الشرع، ما يدرك بضرورة الشرع، ومنها ما يعرف بالطبع ويدل عليه عموم الشرع من الحمل على محاسن الآداب ومكارم الأخلاق. ولم أعني الاستيفاء، لكن سياقتها تجري على سبيل ضرب المثال قاصدا الدلالة على المهمات، فإذا وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرته، وهذا المجمل ففصلته، ومن أخذ بها انتفع ونفع، وهي بدورها مأخوذة من أدب من بارك الله في علمهم وصاروا أئمة يهتدى بهم، جمعنا الله بهم في جنته، آمين. هذه مقدمة المؤلف رحمه الله، وهي مقدمة كما تلاحظون نافعة وتشحذ همة طالب العلم في أن يهتم بهذا العلم الذي ندر في هذا الزمان. فالكتب تدرس في الفقه والحديث والعقيدة والنحو وغير ذلك، وهذا ولله الحمد أمر طيب، لكن أين أدب العلم؟ إن كثيرا من طلاب العلم لا يحسن التعامل مع الكتاب، ولا يحسن التعامل مع الشيخ، ولا يحسن التعامل مع العلم، بل لا يحسن التعامل مع نفسه. فلذلك وضع العلماء هذه الآداب، وهي ضوابط علمية منهجية يسير بها الطالب إلى العلم. كم من الطلاب العلم من يضيع وقته وهو لا يعرف كيف يستفيد من العلم، وهو يحضر الدروس سنة وسنتين وعشر ولم يأخذ من العلم شيء، لأنه لم يضبط هذا العلم بهذه الآداب وهذه الضوابط. ولذلك ذكر العلماء هذه الكتب، وذكر المؤلف آداب طالب العلم في نفسه وكيفية الطلب، وآداب طالب مع شيخه، وأدب الزمالة، وآداب الطالب في حياته العلمية، ثم التحلي بالعمل، ثم ختم الكتاب بالمحاذير، يعني المحاذير التي يحذر منها طالب العلم. فعسى الله عز وجل أن يعيننا على إتمام هذا الكتاب في هذا الفصل وأن يوفقنا لذلك. قال رحمه الله: الفصل الأول آداب الطالب في نفسه. الآن ابتدأ في حياة الطالب مع نفسه، آدابه مع نفسه، وهذا أهم الأمور، لأن هذا هو الوقود الذي يستطيع به بإذن الله عز وجل طالب العلم السير في طلب العلم. النقطة الأولى، قال: العلم عبادة. أصل الأصول في هذه الحلية: بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب. لماذا تحضر الدرس؟ اسأل نفسك لماذا تحضر الدرس. والله اليوم هذا يوم الأحد والثلاثة فاضي، فأبملي وقت الفراغ، هل هذه نيتك؟ والله مجموعة طيبة نلتقي مع الأخوة، هل هذه نيتك؟ والله في قعدة هناك فيها شاي وبسكو، يعني فيها أشياء مفيدة للمعدة. لا، هذه عبادة، وطلب العلم من أشرف العبادات، وطلب العلم من مكفرات الذنوب، فأنا أحضر تكفير الذنوب، لأن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحوت في الماء. فتصور يا طالب العلم أن السمك في الماء والطير في الهواء والنمل في جحرها يستغفرون لك. تصور هذا الشيء، يكون عنده همة في أن يحضر مجالس العلم. مجالس العلم هي حلقات ذكر، هي حلقات ذكر، تتنزل السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله في من عنده. هذا استحضار طيب للذهاب بنشاط إلى طلب العلم. يتكاسل الإنسان، الدورة متعبة من العصر إلى بعد العشاء، متعبة لا شك، لكن الذي يحفز طالب العلم أنه جاء ليكفر ذنبه وجاء ليذكره الله عز وجل يثني عليه في الملأ الأعلى وجاء لتحفه الملائكة بالبركة والدعاء وجاء لتغشاه الرحمة وتنزل عليه السكينة، هذه فوائد. ثم إن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فاستحضار بأن العلم عبادة من أهم الأمور التي تعين طالب العلم على الاستمرار في طلب العلم. ولذلك قيل العلماء في الأرض كالنجوم في السماء، وقيل العلماء، وقيل الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. وهذا فضل عظيم للعلم. إذن قال العلم عبادة. وكما ذكرنا قبل قليل الإمام أحمد يقول حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الإنسان يحتاج إلى العلم في كل لحظة وفي كل دقيقة، سواء كان في الأمور العملية أو العلمية أو في الأذكار أو في غيرها من صنوف العبادات. قال وعليه، يعني تفرع على كون العلم عبادة، فإن شرط العبادة إخلاص النية. واحد، إخلاص النية لله تعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات. فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات. ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، رياء شرك أو رياء إخلاص، ومثل التسميع بأن يقول مسمعا علمته وحفظته. ما الفائدة في طالب علم يحفظ القرآن لغير الله ويحفظ الحديث لغير الله ويتعب نفسه في الحضور لغير الله؟ ما الفائدة أن تكون نيتك التباهي وصرف وجوه الناس؟ هذه طامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا عرضا من عرض الدنيا لم يرح رائحة الجنة. مش الفائدة؟ من تعلم العلم يباهي به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف وجوه الناس إليه حرمه الله على الجنة. إذن أطلب العلم لله. ولذا قال العلماء ينبغي لطالب العلم أن ينوي أربع نيات. تبهوا، ينبغي أن ينوي في العلم أربع نيات. أولا النية الخالصة لله كما ذكرنا. لماذا تطلب العلم؟ أريد الجنة. لماذا تطلب العلم؟ أكفر الذنوب، كفارة الذنوب. لماذا تطلب العلم؟ لكي يرفع الله درجتي في الدنيا والآخرة. هذه لله. واحد. اثنين أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، هذه النية ثانية. لماذا تطلب العلم؟ لأني جاهل. الأصل في الإنسان العلم ولا الجهل؟ الجهل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، الجهل. والجهل صفة نقص أو كمال؟ صفة نقص. والإنسان صاحب الهمة لا يرضى أن يكون ناقصا، ما ترضى نقص. أنت الآن أجلس في مجلس، أقعد في الديوانية ويطرحون مسألة في البيوع مثلا، في المرابحة، في التورخ، وأنت كأنك تسمع لغة إنجليزية ما تفهم شيء، تحس براحة ولا ضيق؟ ضيق، أنت ضايق ما تفهم شيء وليس عندك علم، فهي صفة نقص. لكن لما يكون عندك علم في المسألة ومستحضر أدلتها وأحاديث تشعر براحة. فلذلك تنوي في العلم رفع الجهل عن نفسك. اجعل شعارك في الحياة لا أرضى أن أكون جاهلا، خلى شعار عندك اكتبه، لا أرضى أن أكون جاهلا، ما أرضى جاهلا، أتعلم أتعلم وأتعلم حتى أرفع الجهل عن نفسي، هذه النية الثانية. النية الثالثة أن تنوي رفع الجهل عن الغير. أنت الآن نويت العلم لله ثم لرفع الجهل عن نفسك، لا تكن أنانيا ارفع الجهل عن الناس. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. تبليغ العلم، ترى تبليغ العلم ما هي فتوى. بعض الناس يقول أنا توني طالب علم ما أتكلم، لا، بلغ العلم، انقل العلم، نقل العلم ليس فتوى. أنت تعلمت في باب الطهارة بعض الأحكام متعلقة بالمياه، الماء الطاهر والنجس، روح البيت علم أهلك، علم أولادك، انقل، انقل العلم. بلغوا عني ولو آية، علم الناس الخير، انوي بهذا العلم أن تعلم. واستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته حتى الحوت في الماء وحتى النمل في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. شوف الفضل، اللي علم، الذي يعلم كم كرامة له، الله الخالق العظيم، الله يصلي عليه، وصلاة الله على العبد ما هي؟ ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. بالله عليكم يا أخوة، لو أثنى عليك شخص تحبه، كبير، صاحب منصب، صاحب جاه، أمير، سلطان، ملك، طبيعة الحال الإنسان يفرح ولا ما يفرح؟ هذا يثني علي، أنا سويت. كيف إذا أثنى عليك ملك الملوك سبحانه؟ هذا شيء عظيم. فالله عز وجل يثني عليك إن بلغت هذا العلم، معلم الناس الخير. الملائكة تصلي عليك بالدعاء. أغرب أمر الحوت في الماء، السمك، والنملة في جحرها تستغفر لك. هذا أعظم حديث. أنا أقول إذا أصيب طالب العلم بالفتور، وهذا أمر طبيعي، يتذكر هذا الحديث: الله يثني عليك، الملائكة تدعو لك، النملة في الجحر والسمكة في البحر تستغفر لك، تنشط، تنشط في أن تكون طالبا العلم، لطالبا للعلم معلما. إذن قلنا النية الأولى أن تنويها لله، ثانيا أن تنوي رفع الجهل عن نفسك، ثالثا أن تنوي رفع الجهل عن الغير، رابعا أن تنوي بهذا العلم حفظ الشريعة. الشريعة إنما تحفظ برجالها. الآن لو دخل مبتدع، صاحب بدعة، دخل مكتبة شرعية، مكتبة فيها كتب، الذي سيرد عليه كتاب صحيح البخاري أو كتاب التوحيد لمحمد بن الوهاب، من الذي سيرد عليه؟ ها؟ البخاري ولا التوحيد؟ كتاب التوحيد ولا واحد، الكتاب لا يتكلم، الكتب صامتة. من الذي يحفظ الشريعة؟ رجال الشريعة، طلبة العلم. فتنوي بهذا العلم حفظ الشريعة، حفظ الشريعة بتبليغ الدين، بنشره، بالذب عنه، بالرد على شبهات أهل الباطل. هذه كلها، هذه النيات مهمة. إذن النية، إخلاص النية في العلم، أربعة أمور: أول شيء أن يكون العلم لله، أنوي به رفع الجهل عن نفسي، رفع الجهل عن الغير، ثم حفظ الشريعة. قال: وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب، كحب الظهور والتفوق على الأقران وجعله سلما لأغراض وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك، فإن هذا فهذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله، بل وتحمي الحمى. واحد يقول: يا شيخ، الآن النية صعبة وأنا أخاف، إذا كان نيتي رياء دخلت النار، فالأفضل أترك العلم. الأفضل أترك العلم، لأن إذا سلكت العلم ووقعت في الرياء دخلت النار، فالأحسن والأسلم أترك العلم. إيش رأيكم؟ صحيح كلام هذا؟ لا، داعي الرياء لابد أن يمر على طالب العلم، لابد لازم. ولذلك الذهبي قال: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. يعني في بداية الطلب هناك صراع مع النية، طبيعي صراع، لأن العلم ترى شهوة من شهوات النفس. أنت لما تجلس والناس يسألونك وتجاوب، ترى هذه شهوة من شهوات النفس، شهوة خطيرة. فالإنسان في البداية صراع مع النفس، إخلاص رياء إخلاص رياء، لازم صراع شوي. فإذا جاءك داعي الرياء فعليك بثلاثة أمور: أولا أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان يريد أن يفسد عليك العلم. ثانيا أن تدعو بالدعاء الوارد: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. لازم تحفظ هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. لازم تحفظ هذا الدعاء، تقول دائما كلما طرى عليك طارئ الرياء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ثالثا تقدم ولا تحجم، كمل، اذهب واحضر واحفظ، لا تخاف. أما الإنسان يخاف ويبتعد، هذا هو هدف إبليس. احفظ قرآن، قال: والله أنا إذا حفظت قرآن أخاف، خاف من المنافسة ويقال أنت تحفظ للكذا طلب العلم، لا أنا أخاف أحضر بعدين كذا، أنا أخاف. طيب ماذا ستفعل؟ ستترك كل العبادات خوفا من الرياء. لا، الحذر من الرياء أمر مطلوب، الخوف من الرياء أمر مطلوب، لكن ترك العمل خوفا من الرياء لا يجوز، لأنه طاعة للشيطان. لذلك حذر مؤلف من هذا الأمر. قال رحمه الله: وللعلماء في هذا أقوال ومواقف، بينت طرفها منها طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم. كتاب التعالم للشيخ رحمه الله، ويستحسن تشترونه، موجود، ويمكن موجود نسخة إلكترونية. ذكر التعالم، تعالم الإنسان يتعالم، يظهر ما ليس عنده. بمناسبة ذكر الشيخ رحمه الله في كتاب التعالم قصة الخنفشاري. الخنفشاري، من هذا الخنفشاري؟ هذا رجل متعالم، دائما يجلس مجالس وأنا أعرف وأنا أحسن منكم وأنا أحفظ، ولا لو يتكلم وكل سؤال يجيب عليه. فأرادوا أن يحتالوا عليه بحيلة حتى يكشفوا يفضحون أمام الناس، وهل الخنفشاريين كثيرين في المجتمع، يظهر أنه فاهم وحافظ لكم حديث وكم كذا، والناس جهلة، فيتكلم ويتكلم وما يدري أنه أجهل من حمار أبيه. فعملوا له حيلة، قال تعال، اجتمعوا، قال نريد أن نسألك سؤالا، هو كل سؤال يجاوب عليه. قالوا اسألوا. فألفوا كلمة، كلمة خنفشار، هذه كلمة ليس لها أصل، كلمة هم اخترعوا، خنفشار. قالوا له عندنا سؤال، قال ماذا؟ قال ما هو الخنفشار؟ قال الخنفشار نبت ذو رائحة طيبة ينبت في اليمن. فضحكوا وفضح الرجل، ما لها أصل في اللغة، ألفها. وبعض الناس يقول والله يمكن نروح اليمن نشوف. إذن كثير من الناس للأسف يتعالم، وهذا كتاب جيد، أرجو أن تحصلوا نسخة منه وتقرؤونه. قال: ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات، وهي المسائل التي يراد بها الشهرة، وقد قيل زلة العالم مضروب لها الطبل. وعن سفيان رحمه الله أنه قال: كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت الصرة سلبته، يعني كأنه أخذ عرض من عرض الدنيا. قال: فاستمسك رحمك الله بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب، بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه عظيم الافتقار والالتجاه إليه. ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله قوله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. فعلا ترى أصعب شيء معالجة النية، حتى قال بعض العلماء: وددت أن هناك عالم يجلس لتعليم الناس النية بس فقط، يعني يجلس درس في النيات وقد ألفت كتب في ذلك. وكذا ذكرنا قبل في الدرس السابق أن العلماء قاعدوا قاعدة كبيرة في الفقه: الأمور بمقاصدها، خاصة في النيات، خاصة في النيات. الشيخ الدكتور صالح السدلان عضو هيئة كبار العلماء رسالته الدكتوراه في النية، مجلد كامل فقط في النية. والشيخ الدكتور عمر الأشقر رحمه الله أيضا رسالة دكتوراه في النية، في المقاصد نية، مجلد كامل. فلذلك يحذر الإنسان من إفساد النية. قال: وعن عمر بن ذر أنه قال لوالده: يا أبي ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء، وإذا وعظهم غيرك لا يبكون؟ فقال: يا بني ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة. معروف النياحة، النياحة محرمة من الكبائر. تأتي المرأة وتنوح، تضرب صدرها وتصيح على مثلا ابنها أو المفقود. هناك نائحة ثكلى، ثكلى يعني تبكي من قلبها، فعلا مات الولد وبكت وصيحت، وهذا محرم، لكن خرج البكاء إيش؟ من قلبها. وهناك نائحة مستأجرة، وهذا في بعض البلاد، في بعض البلاد المجاور لنا في نائحة مستأجرة يأجرونها، يدفعون لها فلوس تبكي أهل الميت. فهذا يقول: يا أبتي أنت إذا في الدرس تتكلم الناس يبكون يتأثرون، وفلان يتكلم نفس الكلام ما يتأثرون. قال: ليست النائحة الثكلى، لكن النائحة المستأجرة، الذي يخرج الكلام من القلب، ما خرج من القلب يدخل القلب، وما خرج من اللسان لا يتجاوز الآذان. فأحيانا أنت تستمع لدرس عن مثلا الخوف من الله عز وجل يدخل في قلبك وقد تبكي، وأحيانا شيخ آخر يتكلم نفس موضوع ونفس الآيات والأحاديث ولم تستفد منه شيئا، وهذا واضح، وهذا يعتمد على صدق الإنسان وإخلاصه لله عز وجل. نسأل الله عز وجل لي ولكم الإخلاص في القول والعمل. إذن لما ذكر المؤلف أن العلم عبادة ويشترط في العبادة شرطان الإخلاص، الشرط الثاني قال: الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحقيقها بتمحض، يعني إخلاص المتابعة وقفو الأثر للمعصوم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يشير المؤلف إلى شرطي العمل الصالح، قبول عمل الصالح. لا يقبل الله عز وجل عملا صالحا إلا بشرطين: الإخلاص لله، والمتابعة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومتى يكون الإنسان صادقا في محبة الرسول؟ ما الدليل؟ متابعة. قل إن كنتم تحبون الله، هذا رد على اليهود والنصارى. اليهود والنصارى قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، دعوة. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فعلامة صدق المحبة ما هي؟ اتباع. تعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. واحد يقول: أنا أحب فلان ولا يطيعه، ما يصير. المحبة تقتضي الطاعة، طبعا الطاعة الشرعية لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. واحد يقول: أنا أحب والدي، أحبه، هذا والدي أحبه، وهو يعصيه ويعق والده، صادق في المحبة؟ غير صادق. ترى الدعوة سهلة، والدعاوى إن لم يقيموا عليها أدعياء أبناؤها أدعي، والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بينة على من؟ المدعي. أن تدعي المحبة، عطنا صدق هذه المحبة يكون بإيش؟ باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وبالجملة فهذا أصل هذه الحلية، ويقعان منها موقع التاج من الحلة. فيا أيها الطلاب، ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس وتعلقتم بأنفس علق طلب العلم، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، فهي العدة، وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد، وهي مبعث القوة ومعراج السمو والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن فلا تفرطوا. فهذا هو أول أدب من آداب العلم، طالب العلم مع من؟ مع نفسه، وهو أن يعلم بأن العلم عبادة، وأن العبادة لا بد فيها من كم شرط؟ من شرطين: إخلاص النية لله، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي في هذه المقدمة في هذا اليوم، وأنا سأصدقكم القول، يعني هذا الدرس ليس لي، كان دكتور العلامي وأنا جئت اليوم مؤقت، الله أعلم، إما مؤقت وإما دائم الله أعلم. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعلم والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا، والجهل فينا قد أقام وأقعدا. جدوا خطاكم نحو عزة دينكم.